كان بل بها مضاجع فتية ما بلت الأكباد من جاريها. يا يا يا ولقد مررت على منازل عصبة ثقل النبوة كان ألقي فيها فذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوتي أخيها. يا يا يا بأب التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها. يا يا يا لم تله عن حفظ العيال وجمعهم بمصاب إخوتها وفقد بنيها. لم أنس يدها تكو خباها فانثنت تشكو لواعجها إلى حامي. تدعو يا يا يا يا يا فتحترق القلوب كأنما ترمي حشاها جمرة من فيه. من فيها هذه نساؤك من يكون إذا سرت للشام سائقها ومن حادي. هذه نساؤك من يكون إذا سرت بالشام سائقها ومن عجبا لها. يا يا يا بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبدي أيسوقها زجرا. يا يا يا يا بضرب متونها والشمر يحدوها. يا يا بسب أبي أيسوقها زجرا. يا يا يا يا يا بضرب متونها والشمر يحدوها بسايا. ساق الظعن للشام وين اهل الحمية يا يا زينب تنادي ساعتي يا يا القشرة علي ساعت القشرة يا مراب المذابيح كلهم عرايا والستار من سافر ومن الحزن زينب تقوم ونابها تطيح وتصيح شاب الراس من عظم الرزي وما الرباب تحوم وتدور طفلها وتحن حنين ام الفصيل على شبلها كتر الحزن والناح ذوبها وذهلها نابت حنا بتخاير فاق الوطي. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من شخصيات أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه. هناك خصائص ثلاث تتجلى في شخصية الإمام الحسن الزكي عليه السلام وتستحق أن نقف منها موقف التأمل وموقف التدبر. الصفة الأولى من خصائصه عليه السلام التضحية بالمقام الاجتماعي، والصفة الثانية خشية الله تبارك وتعالى، والصفة الثالثة سمو النفس. نجي الآن إلى الصفة الأولى. أنتم تعرفون أن الإمام الحسن عليه السلام كان يلقب بكريم أهل البيت، وهنا سؤال يطرح نفسه: لماذا يلقب الحسن بكريم أهل البيت مع أن كل أهل البيت كانوا منابع ومناهل للكرم والعطاء؟ فلماذا الحسن بالذات يلقب بكريم أهل البيت؟ ربما يتصور الإنسان لأن الحسن كان يعطي أمواله ويعطي منحه بلا تدقيق وبلا محاسبة، فلذلك لقب بكريم أهل البيت. جاءه رجل فطرق بابه وقال: لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا السماء منطبقة. فأخرج إليه صرة من الدراهم والدنانير، قال خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغدات غطا كانت سمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير، والكف مني قليلة النفقة. لماذا لقب بكريم أهل البيت؟ هل لأنه كان يعطي أمواله بلا حساب؟ الإمام عندما يعطي أمواله فإنما يعطيها إما لمن يستحقها أو لمن لا يستحقها، فإن كان يعطي الأموال لمن يستحقها فهذا ليس كرما بل هو حق من حقوق المساكين والمحتاجين، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وإن كان يعطي أمواله لمن لا يستحقها فهذا تبذير، والتبذير حرام. لماذا يوصف بالكرم؟ إما أن تكون أمواله في محلها ولمن يستحقها فهذا حق من حقوق الفقراء وليس كرما ولا تفضلا منه، وإن كان يعطي أمواله لمن لا يستحقها وبدون محاسبة فهذا تبذير، والتبذير من الكبائر المحرمة. فلماذا يوصف بكريم أهل البيت؟ وهل أن شخصيته العظيمة العملاقة تقوم ببضع دراهم ودنانير يعطيها للآخرين فيلقب بكريم أهل البيت؟ الإمام محمد بن علي بن الحسين لقب بالباقر لأنه كان يبقر العلم بقرا، هذه صفة تتناسب مع شموخ مقامه وعلو موقعه. الإمام الحسين لقب بسيد الشهداء، هذه صفة تنسجم مع علو مقامه. أما تلقيب الحسن بكريم أهل البيت لأنه يعطي بعض الدراهم والدنانير لمن يسأله فهذا ليس لقبا ينسجم مع شموخ مقام الإمامة وعلو موقع الإمامة. ما معنى كريم أهل البيت؟ هذا وصف يحتاج أن نتدبر فيه. من أجل أن أوضح معنى كريم أهل البيت أتعرض إلى أمرين. الأمر الأول مسألة الحاجة إلى المقام الاجتماعي. علماء النفس يقولون هناك حاجات نفسية ثلاث يحتاجها الإنسان، يحتاجها حاجة ماسة أساسية. حاجة الإنسان للأمن النفسي، الإنسان إذا لم يتوفر على الأمن النفسي فإنه لا يمكنه أن يبدع ولا يمكنه أن يبتكر لأنه لا يعيش الأمن والاستقرار. الإنسان يحتاج حاجة ماسة إلى الانتماء، الانتماء إما إلى قبيلة، الانتماء إما إلى شركة، الانتماء إما إلى عائلة، لأن الشعور بالانتماء يعطي الإنسان شعورا بالعزة وشعورا بالحماية. الإنسان يحتاج إلى الانتماء. وهناك حاجة أساسية يحتاجها كل إنسان، حاجة الإنسان إلى التقدير الاجتماعي. الإنسان يحتاج إلى أن تقدر جهوده، إلى أن تقدر أعماله، إلى أن يجعل في المقام الاجتماعي اللائق بشأنه. الإنسان إذا لم يعطى ولم يغذى فيه هذه الحاجة وهي حاجته إلى التقدير الاجتماعي فإنه يصاب بالإحباط ويصاب بالخذلان، وبالتالي فهو لا يشعر بقيمة ذاته وبقيمة جهوده. من هنا نقول الإنسان يحتاج إلى مقام اجتماعي، كل إنسان يحتاج إلى مقام بين أبناء المجتمع. هذا المقام يعبر عنه بالكرامة، يعبر عنه بالحرمة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كل إنسان يحتاج إلى مقام اجتماعي، إلى كرامة، إلى حرمة، تصان حرمته، لا يعتدى عليه، لا تخدش كرامته، لا تضيع جهوده. حاجة الإنسان إلى المقام الاجتماعي هذه حاجة أساسية في كل إنسان. نجي إلى الأمر الثاني، هل يمكن للإنسان أن يضحي بالمقام الاجتماعي؟ يعني أن يقول أنا ما أريد مقام اجتماعي، أنا لا أريد أي مقام اجتماعي. هل يجوز للإنسان أن يضحي بمقامه الاجتماعي؟ هل يجوز للإنسان أن يقول للآخرين أنا لا أطلب منكم مكافأة على جهودي ولا ثناء على أعمالي، اغتابوني كما تريدون واعتدوا على كرامتي كما تشاءون وتصرفوا في حرمتي وموقعي كما ترغبون، هل يجوز للإنسان ذلك؟ لا يجوز للإنسان أن يعرض موقعه ومقامه الاجتماعي للاعتداء، أن يعرض موقعه الاجتماعي للنيل والجرح، لا يجوز له ذلك. لماذا؟ في الفقه، في علم الفقه يقولون هناك فرق بين الحق وبين الحكم، الحق يسقط بالإسقاط والحكم لا يسقط بالإسقاط. أنت بإمكانك أن تسقط حقوقك لكن ليس بإمكانك أن تسقط الأحكام التي تصونك وتصون كرامتك. مثلا أنا إنسان دائن أدين شخصا بأموال معينة، أنا لي حق على هذا المدين، بإمكاني أن أسقط حقي، أقول أسقطت عنك الدين الذي لي على ذمتك، هذا حق يمكن أن أسقطه. ولكن هل يجوز لي أن أقول للآخرين اغتابوني كما ترغبون، هذا حق لي وأنا أسقطه؟ لا يجوز له تعريض نفسه للغيبة. لماذا؟ لأن حرمة الغيبة من الأحكام وليست من الحقوق، ليست هي حق حتى يسقط بالإسقاط، هي حكم والحكم لا يسقط بالإسقاط. ما هو الفرق بين الحق والحكم؟ الحق يرتبط بمصلحة شخصية ولذلك يمكن أن يسقطه الإنسان. أنا لي حق على فلان وهو الدين، هذا الحق مصلحة شخصية، مجموعة من الأموال، بما أن الحق يرتبط بمصلحة شخصية لذلك يمكن لي أن أسقطه، بينما الأحكام لا ترتبط بمصالح شخصية، الأحكام ترتبط بمصالح اجتماعية عامة وليست بمصالح شخصية. مثلا الإسلام عندما يقول يحرم الغيبة لم يحرم الغيبة فقط رعاية للشخص المغتاب، لا، لم يحرم الغيبة لأجل مصلحة شخصية وهي مصلحة الشخص المغتاب، وإنما حرم الغيبة لأن خلق الغيبة يربي الإنسان الذي يغتاب الآخرين، يربيه على النفاق. بئس الأخ أخ يطريك شاهدا ويأكلك غائبا، يربي الإنسان على النفاق، يربي الإنسان على أن لا يرى حرمة للآخرين، يربي الإنسان على أن يعتدي على شخصيات الآخرين. فحرمة الغيبة ليست حقا من الحقوق لأنها لا ترتبط بمصلحة شخصية، وإنما هي حكم من الأحكام لأنها منوطة بمصلحة اجتماعية عامة، وهي حفظ أبناء المجتمع عن الصفات الذميمة كصفة النفاق، كصفة هتك حرمات الآخرين، تتبع عورات الآخرين. فيجوز لك أن تسقط الحق، لكن لا يجوز لك أن تسقط الحكم. لذلك لا يجوز للإنسان أن يضحي بكرامته، ويقول أنا ما أريد كرامة، أنا إنسان ما أريد كرامة، أريد أن أضحي بكرامتي، أريد أن أضحي بموقعي الاجتماعي. لا يجوز للإنسان أن يضحي بموقعه الاجتماعي وبكرامته وبحرمته، لأن ذلك حكم وليس حقا حتى يسقط بالإسقاط. لذلك ورد في الحديث الشريف: إن الله فوض لعبده المؤمن كل شيء ولم يفوض له إذلال نفسه. هذا لم يفوض للإنسان، هذا حكم من الأحكام. من هنا نأتي للسؤال: لو فرضنا أن التضحية بالمقام الاجتماعي يحفظ مصلحة الأمة الإسلامية، أنا إذا ضحيت بمقامي الاجتماعي أحفظ مصلحة الأمة الإسلامية، أحفظ ترابط الأمة الإسلامية، أحفظ تماسك الأمة الإسلامية، هل يجوز لي أن أضحي بمقامي الاجتماعي من أجل مصلحة الأمة الإسلامية؟ نعم يجوز، بل يجب. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين. إذا توقفت مصلحة الأمة، يعني حفظ وحدتها وحفظ تماسكها، على أن أضحي بمقامي الاجتماعي أضحي به، لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن جورا إلا علي خاصة. من هنا نفهم موقعية الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه. ما ضحى إمام بموقعه الاجتماعي كما ضحى الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه. الإمام الحسن الزكي كان يعرف أنه إذا صالح معاوية سيعرض حرمته للهتك، سيعرض موقعه الاجتماعي للجرح، سيعرض مقامه الاجتماعي للخدشة وللنيل وللاعتداء وللظلم، ومع ذلك أقدم وضحى بهذا الموقع الاجتماعي في سبيل حفظ مصلحة الأمة. دخل عليه أعداؤه فقالوا: أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل. ودخل عليه بعض شيعته وقالوا: السلام عليك يا مذل المؤمنين. وقال له بعض شيعته: ليتك مت يا حسن ولم تبايع معاوية، لقد رجعوا مسرورين بما أحبوا ورجعنا مرغمين بما كرهنا. الإمام الحسن تعرض لإهانات وتعرض لاعتداءات على شخصيته وكرامته لم يتعرض لها أحد من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن الحسن عندما أقدم على الصلح ضحى بالموقع الاجتماعي، ضحى بما يسمى بالشخصية الاجتماعية. والتضحية بالموقع الاجتماعي ربما تكون أعظم من التضحية بالنفس، فإن الإنسان قد يتحمل أن يقتل نفسه ولا يتحمل أن يتعرض للإهانة، ربما يتحمل أن يريق دمه ولا يتحمل أن يتعرض لاعتداء على شخصيته وعلى كرامته. لذلك لقب بكريم أهل البيت. كريم أهل البيت مو لأنه يعطي أموال للآخرين، كل الناس تعطي أموال للآخرين. حاتم الطائي كان المثل الأعلى بين العرب في الكرم والجود. الكرم التضحية. الحسن لقب بكريم أهل البيت لا لأنه يعطي أموال وينفق أطعمة، الكرم نوع من التضحية. الحسن لقب بكريم أهل البيت لأنه ضحى بأمر لا يضحي به الإنسان العادي، ضحى بشخصيته وبموقعه الاجتماعي في سبيل حفظ مصلحة الأمة، وفي سبيل حفظ وحدة الأمة، وفي سبيل حفظ الأمور العامة للمجتمع الإسلامي. فهو ضحى بأمر عظيم، لذلك لقب بكريم أهل البيت. من هنا نفهم أن تضحية الحسن لا تقل عن تضحية أخيه الحسين. الحسين ضحى بجسده، ضحى بحياته، والحسن ضحى بحرمته وضحى بموقعه الاجتماعي العظيم وتعرض للاعتداء الواضح، كل ذلك في سبيل مصلحة الأمة. الحسين ضحى بحياته في سبيل إصلاح الأمة. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. والحسن عليه السلام ضحى بموقعه الاجتماعي في سبيل مصلحة الأمة. إن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية هو لي تركته لإصلاح أمر الأمة وحقن دمائها، فهما إمامان قاما أو قعدا، لأن كل منهما ضحى بنوع من التضحية وضحى بطريق من طرق التضحية. إذن هذا هو السر في تلقيب الإمام الحسن وتوصيف الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه بكريم أهل البيت. نجي إلى الصفة الثانية من صفات الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه. يروي المؤرخون أن الإمام الحسن الزكي كان إذا توضأ للصلاة اصفر لونه وارتعدت فرائصه، وكان إذا وقف على باب المسجد وقف وقفة الذليل المستكين وقال: إلهي مسكينك ببابك، أسيرك بفنائك، يا محسن قد أتاك المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء، يا محسن تجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. لماذا؟ لماذا الإمام الحسن يصفر لونه وترتعد فرائصه وهو نقي تقي مطهر من الرجس، مصداق واضح للآية المباركة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أفهل كان الإمام الحسن الزكي يخاف عذاب النار أو يخاف محاسبة الملائكة؟ لماذا ترتعد فرائصه ويصفر لونه؟ هناك فرق يا إخوان بين الخوف وبين الخشية. القرآن الكريم فرق بين هذين المصطلحين. قال في وصف الأولياء الأتقياء: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال في وصف العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهناك خوف وهناك خشية، وفرق بين الخوف والخشية. الخوف هو الانفعال الناشئ عن توقع الألم، من يتوقع ألما ينفعل، فهذا الانفعال النفسي الناشئ عن توقع الألم يسمى بالخوف. الإنسان الذي تصدر منه الذنب، تصدر منه المعصية، لأنه يتوقع حسابا، يتوقع ألما، يتوقع عقابا، لذلك يصاب بالقشعريرة، يصاب بالانفعال النفسي، هذا يسمى خوف. أما الخشية فهي الخضوع الناشئ عن إدراك العظمة. من أدرك عظمة إنسان فخشع له، كان خشوعه خشية وليس خوفا. الخشية لا تعني توقع ألم. مثلا أنت عندما تدخل على أحد العلماء العظام، عندما تدخل عليه فتصاب بماذا؟ فتصاب بالخضوع وتصاب بالهيبة والإجلال له، هذه خشية وليس خوفا. الخشية خضوع ناشئ عن إدراك العظمة، لذلك كانت الخشية من صفات العلماء، لأن العلماء بالله كلما تكاملت علومهم وارتفعت درجاتهم في معرفة الله تبارك وتعالى كان إدراكهم لعظمة الله أكبر، فكان الخضوع الناشئ عن إدراك عظمة الله أكثر سيطرة وأكثر هيمنة على قلوبهم وعلى مشاعرهم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. والحسن عليه السلام من أوضح مصاديق العلماء، فكان ما يعتريه وما يتجسد من خلال عبادته هو من مظاهر الخشية وليس من مظاهر الخوف. نجي إلى الصفة الثالثة وهي مهمة تحتاج إلى التركيز. نحن نعرف أن الإمام الحسن الزكي وغيره من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لا يبالون باعتداء الآخرين. إذا اعتدى عليهم إنسان يبتسمون ويمرون مر الكرام، ولا ينفعلون، ولا تظهر عليهم سمات الغضب أو سمات الانفعال. لماذا؟ هل لأنهم فقدوا الشعور؟ هل لأنهم ماتت مشاعرهم؟ هل لأنهم لا يشعرون بأن لهم كرامة أو عزة كي لا يتأثروا بجرح الآخرين واعتداء الآخرين؟ لماذا لا يغضبون لمثل هذه الاعتداءات ولمثل هذا الجرح؟ مثلا ورد عن الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه أن رجلا شاميا، الشاميون كانوا معبئين ضد أهل البيت، معاوية بن أبي سفيان كانت عنده وسائل إعلامية قوية، عبأ أهل البيت، عبأ الشاميين بثقافة معادية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رجل شامي رأى الإمام الحسن في مكة المكرمة، قال من هذا؟ قالوا هذا الحسن ابن علي بن أبي طالب، فشتمه وشتم أباه أمير المؤمنين. فلما انتهى من سبابه وشتمه التفت إليه الإمام الحسن، قال يا هذا، وهو يبتسم، قال يا هذا أظنك غريبا، ولعلك اشتبهت فينا، فإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت طريدا آويناك، وإن كنت فقيرا أغنيناك، فهلا حولت رحلك إلينا ونزلت ضيفا علينا، فإن لنا منزلا رحبا وجاها عريضا ومالا وفيرا. فمات مالك الرجل حتى انكب عليه يقبله. ما معنى هذا التصرف؟ كيف إنسان يعتدى على كرامته ثم يبتسم ويضحك ويقول يا هذا إن كنت طريدا آويناك أو جائعا أشبعناك؟ هنا صفة أسميها بسمو الذات. لاحظوا معي يا إخوان، علماء النفس، علم النفس طبعا فيه مدارس مختلفة، المدرسة السلوكية، المدرسة التحليلية، علم النفس الإنساني، علم النفس الارتقائي، مدارس متعددة في علم النفس. من مدارس علم النفس علم النفس الارتقائي، جون بياجيه هذا هو الرائد لهذه المدرسة، مدرسة علم النفس الارتقائي. علم النفس الارتقائي هو عبارة عن كيف ترتقي النفس بذاتها، وكيف تشعر النفس بقيمة ذاتها من دون مؤثرات ومن دون عوامل خارجية. ارتقاء النفس بذاتها هذا يسمى علم النفس الارتقائي. قال أشرح لك هذا المعنى. أذكر لك مصطلح فلسفي، فلاسفة يقولون الذاتي لا يتغير، وإنما الذي يتغير هو الأمر العرضي، أما الصفة الذاتية لا تتغير. أضرب لك مثال. مثلا إذا جئنا إلى حرارة الماء وحرارة النار، ما هو الفرق بين حرارة النار وحرارة الماء؟ حرارة الماء حرارة عرضية مكتسبة من النار، يعني الماء بارد نضعه على النار يكتسب الحرارة من النار، هذه الحرارة حرارة عرضية، لذلك يمكن أن تزول، يمكن أن تتغير، يمكن أن تتحول درجة الحرارة إلى أدنى درجاتها، لأنها صفة مكتسبة عرضية، لذلك فهي قابلة للتغير، قابلة للزوال. أما حرارة النار فهي حرارة ذاتية، أنت لو أخذت موقد من النار وخليت عليه طن من الثلوج تبقى حرارة النار، هي حرارة النار لا تتغير، تبقى النار حارة ولو جعلت حولها أطنان من الثلوج تبقى النار حارة. حرارة النار صفة ذاتية للنار، والذاتي لا يتغير إلا أن تتغير النار تصير مو نار تصير شيء آخر، وإلا ما دامت النار نارا فإنها تبقى حارة. حرارة النار ذاتية والذاتي لا يتغير. هذا لا يختص بالأمور التكوينية، حتى في المقامات الروحية. أنا الآن أطرح لك بحث في علم الكلام. في علم الكلام يقولون هناك فرق بين مولوية الله ومولوية الآخرين. الإنسان إذا عصى ربه، إذا ارتكب معصية، لماذا يعاقب؟ لماذا يعاقبه الله على ارتكاب المعصية؟ هناك مسلكان في علم الكلام. المسلك الأول أن الله يعاقب الإنسان على المعصية لأن المعصية هتك لحرمة الله، يعني أنا عندما أعصي الله فقد هتكت حرمة الله عز وجل، المعصية هتك لحرمة الله، لذلك العاصي يستحق العقاب لأنه هتك حرمة ربه عز وجل. هذا مسلك مذكور في علم الكلام، وكثير من علمائنا يقبل هذا المسلك. هناك مسلك آخر، لا، لماذا يعاقب الإنسان على المعصية؟ لا لأنه هتك حرمة الله، الله أكبر، حرمة الله كيف تنهتك؟ هذا ما هتك حرمة الله، إنما عرض نفسه للوعيد، ليس إلا الله تبارك وتعالى صدر منه وعد ووعيد، وعد بالثواب على الطاعة وتوعد بالعقاب على المعصية، صدر منه وعد ووعيد، فمن أطاع عرض نفسه للوعد ومن عصى عرض نفسه للوعيد. هذا العاصي يستحق العقاب لا لأنه هتك حرمة الله، بل لأنه عرض نفسه للوعيد. لماذا؟ هذه لا بد أن أشرحها لك. هذا المسلك يختاره جمع من العلماء، منهم السيد الأستاذ سيد السيستاني دام ظله، يقول: هل يتصور من مخلوق صغير على كوكب صغير، انت شنو انت؟ الانسان مخلوق صغير على كوكب صغير، هذا الكوكب نسبته الى مليارات الكواكب والمجموعات الشمسية، نسبة الواحد الى مثلا المليار، شنو نسبة هالأرض التي أنت عليها؟ هل يحتمل أن ذنبا يصدر من مخلوق صغير على كوكب صغير أن يوجب هتك حرمة الله عز وجل؟ وهل حرمة الله الذي يهيمن على هذا الوجود بأسره من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة تنهتك بهذا الذنب من هذا المخلوق الصغير على هذا الكوكب الصغير؟ لا، هذا الذنب لا يوجب هتكا لحرمته تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن حرمته ذاتية وليست حرمة عرضية كي تنهتك بذنب هذا المخلوق. هناك حرمة ذاتية وهناك حرمة عرضية. الحرمة الذاتية حرمة الله، حرمة الله مولويته ذاتية له لأنها نابعة من خالقيته تبارك وتعالى، مقتضى خالقيته أن له حرمة، أن له مولوية، فمولويته وحرمته ناشئة عن خالقيته، لذلك فحرمته حرمة ذاتية، والذاتي لا يتغير ولا يزول ولا ينهتك ولا ينفصم. آلاف المعاصي لا تهتك حرمته ولا تقدح مولويته تبارك وتعالى لأنها مولوية ذاتية. أما المولوية الاعتبارية، افترض مثلا رئيس الشركة، رئيس الشركة إلى حرمة اعتبارية مو حرمة ذاتية، انتخب فأصبح رئيسا، هل يسموها مولوية اعتبارية؟ أو أنا مثلا أنا شيخ البلاد أو أنا أمير البلاد، هذه الإمارة، هذه الشيخوخة، هذه المولوية كلها مولوية اعتبارية، يعني الآخرون أعطوها لي وليست ذاتية. المولوية الاعتبارية تتأثر بالآخرين، تتأثر بالنيل من قبل الآخرين، أما المولوية الذاتية لله تبارك وتعالى فلا تتأثر بذلك. إذن القرآن الكريم هم يشير إلى ذلك: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني هؤلاء الذين عصوا ما يسوا علينا إحنا شيء، إنما هم ظلموا أنفسهم، ليس إلا عرضوا أنفسهم للوعيد، ليس إلا، وإلا فلا يؤثرون على مولويتنا أو حرمتنا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن هناك فرق بين المولوية الذاتية لله تبارك وتعالى لا تنفصم ولا تتأثر، وهناك مولوية اعتبارية لأمير البلاد أو لرئيس الشركة، هذه قد تنفصم وقد تتأثر. هنا أيضا نقول المقامات على قسمين: سمو النفس قد يكون سموا ذاتيا وقد يكون سموا مكتسبا. هناك إنسان يشعر بأن قيمة ذاته لم تأتي من قبل المجتمع، وإنما قيمة ذاته من خلال فضائله ومن خلال مناقبه، فسموه سمو ذاتي. وهناك إنسان يشعر بأن قيمته مو من ذاته، قيمته من المجتمع، المجتمع أعطاه هذه القيمة، المجتمع أعطاه هذا الموقع. لذلك متى ما جرح أو اعتدي عليه شعر بأن موقعه قد انفصم، قد انهتك، لأن موقعه ليس ذاتيا له، وإنما قيمته وسموه أتى من قبل المجتمع، فإذا المجتمع رفع هذا السمو واعتدى عليه تأثر لأجل أن سموه تعرض للنيل وللخج وللنقص. أما الذي يشعر بأن سموه ذاتي من خلال فضائله ومناقبه فهو لا يتأثر باعتداء الآخرين أبدا. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الإمام الحسن الزكي كذلك، الإمام الحسن يشعر بأن قيمة ذاته لم تأتي من قبل الناس، قيمة ذاته وسمو نفسه من خلال فضائله، من خلال مناقبه، من خلال خلقه، من خلال سلوكه. إذن له سمو ذاتي، والذاتي لا يتأثر باعتداء الآخرين، ولا يتزلزل ولا ينقص بجرح الآخرين، لأنه سمو ذاتي، لذلك لا يبالي باعتداء الآخرين أصلا. أما الإنسان الذي يغضب سريعا إذا اعتدي عليه أو خدشت كرامته فهو الإنسان الذي يشعر بأن قيمته قد أتت من قبل الآخرين، فإذا اعتدي عليها فقد نقصت، لذلك يثأر لقيمته ويثأر لسموه ويثأر لموقعه الاجتماعي. هذا معنى سمو الذات، وهذا معنى ارتقاء النفس بذاتها لا بالمؤثرات الخارجية. أن ترتقي النفس بذاتها بلا حاجة إلى المؤثرات والعوامل الخارجية. جاء رجل إلى الإمام الباقر سلام الله عليه، قال له: أنت البقرة؟ قال له الإمام: سماني رسول الله الباقر. قال: أنت ابن الطباخة؟ أم الإمام كانت جيدة في الطبخ، بعض النساء عندهم مهارة في الطبخ. قال: أنت ابن الطباخة؟ قال: وما في ذلك عيب، ذاك مهنتها. قال: أنت ابن السوداء البذيئة؟ الإمام رأى أنه يعني هو يريد يجرح الإمام على كل حال، قال: إن كانت كذلك غفر الله لها، وإن لم تكن كذلك غفر الله لك. هذا النوع من التعامل مع الآخرين، هذا النوع من السيطرة على النفس لا تفسير له إلا السمو الذاتي، لأنه يشعر بأن قيمته بذاته لا بالآخرين، فلا تتأثر بجرح الآخرين ولا باعتداء الآخرين. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه كتب إليه معاوية بن أبي سفيان: أنا خير منك، لأن الناس أجمعت علي ولم تجمع عليك. فكتب إليه عليه السلام، يقول له: أنا ما أحتاج إلى إجماع الناس وعدم إجماع الناس، أنا أعيش سموا ذاتيا. قال: إن الذين أجمعوا عليك بين مكره ومطيع، فأما المكره فهو معذور في كتاب الله، وأما المطيع فهو عاص لله، وأنا لا أقول أنا خير منك. أصلا قيمتي لا تحتاج إلى مقايسة، قيمتي ذاتية، وأنا لا أقول أنا خير منك، لأنه لا خير فيك، فلقد برأني الله من الرذائل كما برأك من الفضائل. الأئمة عليهم السلام يعيشون السمو الذاتي، وهذا السمو الذاتي يجعلهم في مقام الرحمة وفي مقام الحنان وفي مقام الرأفة كما كان جدهم المصطفى محمد. الذي وصفه القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كانوا في مقام الرحمة التي هي متفرعة على سمو الذات. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه الذي يعيش سمو الذات يقول علي بن المحارب: أقبلنا مع الحر بن يزيد الرياحي زهاء الفارس، ووقفنا أمام الحسين في حر الظهيرة وقد أمض العطش أكبادنا، فأمر الحسين أصحابه بأن يسقون الماء ويرشفون ترشيفا. يقول علي بن المحارب: كنت آخر من وصل، وصلت والعطش يأكلني، فقام الحسين إلي بنفسه وسقاني وسقى فرسي ورشفنا ترشيفا. هذا علي بن المحارب هو بنفسه يقول: هكذا رأيت الحسين يوم الخامس من شهر محرم الحرام، ورأيته يوم العاشر من المحرم صريعا على الثرى يقول: وحق جدي رسول الله. شوف شلون الصورة تتغير. الحسين يعاملهم بسمو ذاته، برحمته، بفيضه، بحنانه، والحسين يعامل يوم عاشوراء معاملة الجريمة في حق الإنسان، فضلا عن كونه ابن بنت رسول الله. وحق جدي رسول الله إني عطشان، وحق أمي الزهراء إني عطشان، فما سقوه قطرة من الماء. وتدري أنت لما هجمت الخيل على الخيام بعد مقتل الحسين، جاءوا بقربة الماء إلى أطفال الحسين، لأن أطفال الحسين كانوا عطاشا، أمض بهم العطش والظما، جاءوا بقربة الماء إلى أطفال الحسين عليه السلام. ازدحمت الأطفال على القربة، كل طفلة تريد أن تبل كبدها بقطرة من الماء، إلا فاطمة الصغرى. فاطمة الصغرى هذه رقية المدفونة في الشام، عمرها 3 سنوات. لين اسمها رقية، اسمها فاطمة الصغرى، عدة أسماء لها. هذه الطفلة المحبة لوالدها وقفت بعيد تنظر إلى الأطفال كيف يزدحمون على القرب. قالت لها عمتها زينب: بني فاطمة اشربي قليلا من الماء. قالت: لا، أنا لا أريد أن أشرب. قالت: بني قطعت نياط قلبي، علينا مسير طويل، وأعداء لا يرحموننا، يضربوننا بسياطهم، يعتدون علينا، اشربي قليلا من الماء، أنت طفلة لا تتحملين. قالت: أبدا أبدا لا أريد شرب الماء. أقبلت إليها عمتها زينب بالقربة، أوصلتها إلى فمها: بني اشربي. قالت: عم زينب أنا عندي سؤال، كيف أذوق الماء وقد قتل أبي الحسين ومآنا؟ عم زينب كيف أشرب الماء وقد قتل أبي الحسين عطشانا؟ قالت: بني اشرب الماء. تدري الطفلة أخذت القربة، عمتها لبالها تأخذ القربة حتى تشرب الماء، وإذا بالطفلة تهرول تركب نحو المعركة. لحقتها عمتها زينب: إلى أين بنية؟ إلى أين فاطمة؟ وهي تركض عمتها خلفها إلى أن وصلت إلى الجسم الشريف، جلست عند جسده. أبا شوف طفلة شلون تحب أبوها. أبا لا أريد أن أشرب قبل أن تشرب. أبا قم واشرب الماء وأنا أشرب بعدك. أبا ثم مدت يديها الصغيرتين تريد أن تجلس أباها حتى يشرب الماء. مدت يديها فإذا هو جثة بلا رأس. صرخت وأبتاه وحسينا. أخذتها عمتها زينب ضمتها إلى صدرها رجعت بها إلى الخيمات. ويلي أنا بقيت محيرة وصف جبليده بليده أنا لا عباس يبرالي يبرالي ولا حسين يضربوني من ابكي وتدمع العين وتبقى عبرتي بصدري تكسر. ايه والله وتبقى عبرتي بصدري صدريتك السايار. هكذا زينب ومن قبل كانت. يا الله اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين. يا الله اللهم اشفهم وعافهم وفرج عنهم يا رب العالمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.